راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، سائلا المولى عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. سبق الكلام في الإشارة إلى بعض الدلائل الدالة على منزلة العقيدة ومنزلة التوحيد، وحديثنا اليوم عن أثر التوحيد على الأفراد، ولنا حديث إن شاء الله عن أثره في المجتمعات وهو مهم جدا بلا شك. فبالنسبة للفرد وأثر التوحيد عليه، فأول آثار التوحيد هو السعادة وطيب الحياة والطمأنينة التي يجدها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. وهذا وعد الله عز وجل في قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة، حقيقة الكلمات والحروف والعبارات تعجز عن تصوير معنى الحياة الطيبة، فهي طيبة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، نسأل الله الكريم من فضله. هذه لا تتحقق إلا بالإيمان والتوحيد، وهذا أثر ظاهر يظهر، وهذا الأثر حينما ينظر الإنسان إلى من حرم التوحيد وحرم هذه النعمة، يصور الله سبحانه وتعالى ذلك ويبين في المقابل في قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هنا قال حياة طيبة، وهناك معيشة ضنكا، يعني هذا في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى في مقابل هنا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المحروم والعياذ بالله من لم يحقق التوحيد، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمات جميلة، يقول: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. في مقابل: والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم. في مقابل ماذا؟ طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. لكن هنا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة والعياذ بالله الزقوم والعذاب المقيم وهذا أمر ملاحظ. الموحد يعيش مطمئن القلب هادي البال، يعلم أنه إن فاته شيء في الدنيا فإنه لن يفوته في الآخرة أبدا. وهذه الراحة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه التي يفتقدها من حرم التوحيد والعياذ بالله، وهي التي تنغص عليه حياته، وهي التي صورها القرآن ذكر الله عز وجل بقوله فإن له معيشة ضنكا، هم وغم وحزن وخوف وإلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى على بال، وهذا يراه الإنسان في واقع الناس. فلذلك من أبرز ثمار التوحيد هو السعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، نسأل الله الكريم من فضله. من هذه الثمار الطيبة والمهمة للتوحيد في الدنيا وكذلك في الآخرة هو تفريج الكروب في الدنيا والآخرة. الإنسان معرض لكروبات لابتلاءات لمصائب لغير ذلك من الأمور، فالمفزع هو التوحيد وهو وسيلة النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الناس في أيام الفتن في أيام المحن والشدائد والمصائب يلجؤون إلى الله حتى المشرك، والله عز وجل ينجيهم بهذا اللجأ إلى الله عز وجل وصدق اللجأ والتعلق بالله عز وجل ينجيهم مما هم فيه، لكنهم إذا أنجاهم الله عز وجل عادوا إلى ما كانوا عليه. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك كان من دعاء الكرب وهو دعاء نبي الله ذي النون يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعاء الكرب هو التوحيد. قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. فالمؤمن إذا وحد الله عز وجل والتجأ إلى الله عز وجل، ولهذا شرع أن الإنسان إذا أصابه هم وكرب أن يدعو بهذا الدعاء فهو سبيل النجاة بإذن الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه النقطة، يقول التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. الأعداء والأولياء كلهم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها وتنتهي الجزاء إنما هو في الدنيا فقط، كما قال الله عز وجل في الآية التي سبقت الإشارة إليها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فيخلصون في الشدة ولكنهم يشركون في الرخاء فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومن المصيبة أن مشركي زماننا يشركون في الرخاء والشدة، إذا حصلت عليهم المصائب لجأوا إلى المخلوقين يستغيثون بفلان أو علان أو غير ذلك من الأمور، وهؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون لغيرهم؟ وهذه من من من نسأل الله العافية من تأصل البلاء في نفوسهم وبعدهم عن الله عز وجل. أما المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا وحتى إلى وقتنا الحاضر إذا أصابتهم في بعضهم إذا أصابتهم المصائب لجأوا إلى الله عز وجل ولم يلجأوا إلى غيره، والله عز وجل يجازيهم بهذا التوحيد بقدر إخلاصهم. لكن إذا كان مشركا فجزاؤه إنما هو في الدنيا والنجاة مما هو فيه، وإذا كان من الموحدين فهذا نافع له في الدنيا والآخرة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. ذكرنا من آثار التوحيد على الفرد أولا السعادة وطيب الحياة في الدنيا والآخرة، الأمر الثاني تفريج الكرب في الدنيا والآخرة، والثالث هو الثبات، الثبات على الحق، ومنه الثبات في القبر. ولهذا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدلت هذه الآية على أن التوحيد هو أعظم أسباب الثبات. وتحقيق التوحيد وصدق التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى هو أعظم أسباب الثبات على الإطلاق. ونحن وخاصة في عصر الفتن والمحن والمتغيرات الكثيرة، الإنسان أحوج ما يكون إلى وسيلة الثبات على دين الله عز وجل حتى يلقى الله وهو راض عنه. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفتح ليله بذلك الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي يكثره: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى سألته أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن سبب كثرة هذا الدعاء: فتخشى علينا؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فالإنسان يخاف أن يزيغ، نسأل الله العافية والسلامة، عن دين الله عز وجل، فيسأل الله الثبات على دينه، يسأل الله الثبات على دينه. من أكبر أسباب ووسائل الثبات هو تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لنبيه ويمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما هي النتيجة؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، نسأل الله العافية. فالله هو المثبت سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ماذا كانت النتيجة؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وكذلك كان الإيمان والتوحيد هو أعظم وسائل الثبات في أيام الكرب التي نالت الصحابة رضي الله تعالى عليهم. يقول الله عز وجل ويصور لنا ذلك وجعله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، يقول الله عز وجل عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثبات على دين الله عز وجل، الشدة تؤدي إلى الثبات. إذا كان عند الموحد، إذا كان موحدا وقلبه متعلقا بالله عز وجل مخلصا لله سبحانه وتعالى. وفي حمراء الأسد وقصته المعروفة بعد أحد قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا كانت النتيجة؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. آيات عظيمة للثبات للموحدين، فلا يثبت في الشدائد إلا الموحد، وكلما كان التوحيد خالصا قائما ثابتا في قلب العبد كان الثبات ظاهرا. الآية التي أشرنا إليها في قبل قليل وهي قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يقول قتادة: أي بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة أي في عذاب القبر. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر الله عز وجل هذه الآيات وهي آيات الثبات: يثبت الله الذين آمنوا، نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة على أمره. ذكرها الله عز وجل، ذكر قبلها ضرب المثل للكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد والشجرة الخبيثة، فضرب الله المثل لكلمة التوحيد بالشجرة. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في المقابل أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، في المقابل قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تأمل يا رعاك الله قوله تعالى: أصلها ثابت أي كلمة التوحيد، في مقابل الكلمة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها أصل وليس لها ثبات. بعدها قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه من آثار التوحيد على الفرد، نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة على أمره. من هذه الآثار النجاة من الخلود في النار، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموحدين يخرجون من النار ولا يبقى في النار موحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلا يبقى في النار من الموحدين أحد البتة، خروجهم إنما هو بسبب إيمانهم، من كان في قلبه مثقال ذرة، وإن كان قدرا يسيرا من التوحيد فإنه لا يخلد في النار. فإذا كان هذا الأمر فهذا يعطينا دلالة على عظمة التوحيد وعلى أثر التوحيد، وأنه هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. فالدنيا مر معنا بعض من هذه الآثار والفوائد والثمار في الحياة الطيبة، في تكفير السيئات، في الثبات في أيام الأزمات والمتغيرات والشبهات التي تخطف القلوب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهنا من أجل هذه الثمار والآثار هو النجاة من الخلود في النار، لأن ابن آدم

وهم مهتدون. كذلك في الآخرة قد أخبرنا الله عز وجل في بيان ثمرة هذا التوحيد والإيمان، وهو الأمن التام وحصول بالطمأنينة. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار، نسأل الله الكريم فضله، لا يسمعون حسيسها، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، يفجعهم ويخوفهم، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهذه من الآيات الدالة على على على فضل الله عز وجل وعلى أثر الإيمان في الطمأنينة والأمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، أي طمأنينة أكثر من هذا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، نسأل الله الكريم فضله. فهذه من أعظم الآثار الإيمانية، آثار التوحيد على الإنسان والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة. لعلنا نعرج إلى لمحة يسيرة على بعض آثار التوحيد على المجتمع، وهذا أمر مهم، وسبق أن أشرنا إلى شيء من هذا من آثار العقيدة فيما تقدم. لكن التوحيد هو من أكبر أسباب تحقيق الوحدة ووحدة الصف واجتماع الكلمة والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف والتناحر. فلا يمكن أن تتحقق الوحدة إلا على التوحيد، فالتوحيد هو الذي يجمع القلوب ويؤلف بينها ويصلح شأنها فتتآلف ويجتمع الصف وتكون الكلمة واحدة. ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه الآيات تدل على أثر التوحيد في اجتماع الكلمة وتوحيد الصف، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والعجيب أن يتفرق المسلمون وربهم واحد ودينهم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحد، ولا يخفى ما بين الوحدة والتوحيد من اقتران واضح وتلازم بين وثيق في اللفظ والمعنى. ما يحصل هذا التفرق والاختلاف والشحنة والتباغض إلا بسبب تقصيرنا في تحقيق التوحيد الذي أكرمنا الله تعالى به وشرفنا به. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لاحظ الجمع بين توحيد الأمة وتوحيد العبادة، وأنا ربكم فاعبدون. من هذه الآثار والثمار وهي مهمة جدا توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع المسلم، وهذه لا تعلق بالنقطة التي سبق الكلام عليها، وذلك لأن كلمة التوحيد هي التي تعصم دماء الموحدين من بعضهم البعض. نعم، الظلم والعدوان وسفك الدماء المعصومة والإفساد في الأرض إنما هو بسبب التفريط في تحقيق التوحيد، وإلا فإن التوحيد هو العاصم. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فالموحد من قال لا إله إلا الله فهو معصوم الدم والمال إلا بحقها الذي جاء في ذكره في النصوص، وهذا أمر واضح جدا لا يخفى على متأمل. فالذين يتجرؤون على سفك الدماء المعصومة من دماء المسلمين أو الدماء المعاهدين أو غيرهم إنما هو بسبب تقصيرهم وضعفهم في تحقيق التوحيد، ولو تحقق التوحيد لا عصمهم من ذلك. ولذلك لما كتب ذكر الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال: كتب رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن اكتب لي العلم كله، فكتب له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، عفيف اللسان من أعراضهم، فافعل والسلام. فلخص ثمرة الإسلام والدين أن يلقى الإنسان ربه وهو سالم من هذه الآفات الثلاث التي قل أن يجو منها أحد: أن تكون خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، أكل أموال الناس بالباطل الحرام، عفيف اللسان من أعراضهم، فافعل والسلام. هذه ثمرة العلم النافع المبارك. من ثمار الكلام على أثر التوحيد على المجتمع حصول السيادة والاستخلاف في الأرض، وهذه مرة الكلام فيها والتفصيل فيها في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فيه أيضا من ثمرات التوحيد هو تحقيق معاني الأخوة في الله والأخوة الإيمانية والمساواة، شيوع العدل وانتفاء الظلم بين المسلمين، لأن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، فهم رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا يؤمن أحد حق الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل هناك يعني أكثر من هذا السبب في تحقيق الأخوة؟ وهو قمة التوحيد: لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تفرقة، لا عنصرية، لا تمييز بين عربي وعجمي، ولا بين أبيض وأسود، إلا بالتقوى. والمسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم: تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وكل المؤمن على المؤمن حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دمه وماله وعرضه، وهم متعاونون كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه بعض إشارات إلى بعض آثار التوحيد على الفرد في الدنيا وفي الآخرة وعلى المجتمع بكليته. لا عزة للأمة ولا نجاة لها ولا تمكين ولا رفعة إلا بتوحيد خالقها سبحانه وتعالى. إذا حقق المؤمنون التوحيد الخالص حقق الله لهم موعودهم بجمع كلمتهم وتآلفهم وتمكينهم في الأرض. بهذا نكتفي، وفي خاتمة هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشكركم على حسن المتابعة. أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.